يقول هذا امرأة أفطرت في رمضان 17 يوما بسبب الحمل، ومضى على ذلك 7 أعوام ولم تقضه، فكيف تقضي ذلك؟ تصوم 17 يوما، أفطرت 17 يوما بسبب الحمل، بسبب الحمل. إذا كان فطرها بسبب الحمل لأنها خافت على نفسها أو جنينها، فتطعم 17 مسكينا عن كل يوم مسكين، تطعم عن كل يوم مسكين. والله تعالى.